إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 17 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي في مدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق 12 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع في السفر. قال: عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وللشيخين من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما. ولمسلم من حديث معاذ رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ العراقي: باب الجمع في السفر، وما جاء في ذلك من الأدلة، وهل هو مشروع مطلقا أو مشروع في حال دون حال. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر عن سالم عن أبي سالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. ثم ساقهم الرواية نافع عن ابن عمر قال: إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. ثم ذكر حديث أنس أيضا كان إذا عجل به السير، وعزه للشيخين، وأنا رأيته عند مسلم ولم أره عند البخاري، فينظر هذا اللفظ من حديث أنس. حديث أنس معروف الرواية، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قوله: عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. هذا في دلالة على الجمع للمسافر، والجمع المسافر ورد فيه صور عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الأولى جاءت في الأحاديث مطلقا، جمع يجمع بين المغرب والعشاء كما في حديث ابن عمر، وكذلك أيضا في حديث أنس في البخاري أنه جمع بين المغرب والعشاء بالجمع المطلق في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الجمع في السفر جمع تقديم، تقديم العصر، تقديم أو جمع تأخير، تأخير الظهر إلى العصر، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. هذه الصورة الثانية وهو جمع التأخير، تأخير الظهر إلى العصر، وفيه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا فارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، أخر الظهر إلى العصر، وهذا جمع التأخير. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة جمع التقديم، وهذا ثبت في حديث جابر صحيح مسلم في حجة الوداع أنه عليه الصلاة والسلام جمع العصر والظهر جمع تقديم، فقدم العصر مع الظهر، قدم العصر مع الظهر. وكذلك جمع تأخير المغرب مع العشاء، وهذا أيضا ثبت في أحاديث، منها حديث جابر صحيح مسلم أنه صلى المغرب والعشاء وجمعه جمع تأخير في صلاته في المزدلفة عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من الصور جمع التقديم والتأخير جميعا، جمع تقديم وتأخير، وهذه صورة رابعة أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير. وثبت في حديث أنس عند إسحاق في مسنده، وكذلك عند الحاكم في الأربعين من طريق آخر، والإسنادان صحيحان خلافا لمن أعله. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلاة الظهر صلى الظهر والعصر ثم ركب، صلى الظهر والعصر ثم ركب. وكذلك أيضا ذكر وإذا زالت الشمس أو زاغت الشمس أخر الظهر إلى العصر. ففي الحديث هذا ذكر الصورتين جمع التقديم وجمع التأخير. وثبتت هذه الصورة أيضا في حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا زالت الشمس قدم العصر إلى الظهر، وإن ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر. وقال في المغرب والعشاء كذلك، في المغرب والعشاء كذلك. فهذه الصورة فيها التسوية بين جمع التقديم والتأخير، وأنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة عليه الصلاة والسلام. أيضا بالتأمل ممكن يظهر صور أخرى بالنظر في الأخبار، لكن بهذا يتبين أن جمعه عليه الصلاة والسلام كان على صور وعلى أحوال، وهذا يبين أنه يجمع عليه الصلاة والسلام بحسب الحاجة إلى الجمع، ولهذا لم يجمع على صورة واحدة جمع تقديم أو جمع تأخير، بل تارة يجمع في أو في الوقت الأول وفي أول الوقت، في الوقت الأول وفي أول وقت، وتارة يجمع في الوقت الثاني ومن العصر أو العشاء وفي أول الوقت، وتارة ربما جمع في الوسط بين الوقتين، لكن الأغلب المنقول هو ما جاء في الأخبار، إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، وإن كان جمع التأخير هو الأصح والأثبت بخلاف جمع التقديم، فإن بعض العلم أنكره كابن حزم رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. لكن الصحيح جواز الأمرين جمع التقديم وجمع التأخير لثبوت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث أخرى ضعيفة، لكن العمدة على هذه الأخبار. تقدم أيضا أنه جاء الجمع مطلقا كما في حديث ابن عمر اللي سبق ذكره بدون تقييد بالوقت الأول أو الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية. ثبت هذا أيضا في حديث صحيح مسلم من حديث معاذ وابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما سيأتي في حديث معاذ الذي ذكر مصنف رحمه الله أنه جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فأطلق. وهذا الإطلاق في هذه الأخبار يبين أن الجمع يجوز في الوقت أو في الصلاة الأولى أو في الصلاة الثانية التي تجمع إليها، في الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء، لأنه قال كان يجمع ولم يقل يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، وهذا يبين أنه ربما فعل هذا وفعل أو فعل هذا. حديث معاذ هذا في صحيح مسلم مختصر، وروايته عند أحمد وأهل السنن مطول مفسر، فبين أنه عليه الصلاة والسلام كان نازلا وأنه خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء. فهذا الخبر كما تقدم يدل على أن الجمع بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. لكن هل يجوز الجمع بلا حاجة؟ الجمهور على جواز الجمع بلا حاجة، أن يجوز الجمع بلا حاجة، هذا قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم من قال لا يجوز الجمع بلا حاجة. وهذه المسألة وقع الخلاف فيها على عدة أقوال. قيل لا يجوز الجمع للمسافر إلا لحاجة، لأن الأصل هو توقيت الصلوات في أوقات محدودة، والأخبار بذلك متواترة، ولا يخرج عن هذا إلا بيقين. وهؤلاء بعضهم أنكر الجمع إلا في صور خاصة، وهذا قول مردود، قول مردود، لأن الأحاديث الصريحة واضحة في أنه جمع عليه الصلاة والسلام. وقولهم إن المراد جمع يعني أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى أول وقتها قول ضعيف إن لم يكن باطل. أولا مخالف لظاهر اللفظ، ثانيا أنه جاء منصوصا عليه من حديث أنس، من حديث ابن عمر صحيحين أنه صلى الظهر في وقت العصر، كذلك في المغرب والعشاء صريح مع الظاهر من قوله جمع. ولا والصحابي لا يمكن يقول جمع بين الظهر والعصر والمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هذا لا يظن لمن هو دون الصحابي أن يقال جمع معنى آخر، وهذا واضح. ثم أيضا هذا ينافي رخصة الجمع، لأن المقصود من رخصة الجمع هو اليسر والسهولة، وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها وتحري آخر الوقت في الصلاة الأولى وتحري أول الوقت في الصلاة الثانية من أشد الحرج. كيف يعرف هذا؟ فلها والنبي عليه السلام جمع لأجل أن لا يحرج أمته، وهذا الجمع على هذا القول يحرج الأمة، فهو قول ضعيف لم يكن باطل. ولهذا كان الصواب أن هذا أن الجمع المذكور في الأخبار جمع حقيقي، جمع حقيقي لما تقدم من ظاهر اللفظ ومن صريحه في بعض الأخبار، فهو قول لا دليل عليه. ولهذا سلموا به في شيء خاص، وما سلموا به حجة عليهم فيما لم يسلموا به. أما ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة لوقتها إلا الفجر والمغرب، ما صلى صلاة غير وقتها إلا الفجر والمغرب، الفجر من صبح يوم النحر، هذا الحديث استدلوا به أنه لم يكن يجمع، قالوا ما صلى صلاة لغير ميقاتها، فإنه صلى قبل الفجر، يقول صلى قبل الفجر. يقال هذا الحديث أو هذا القول متروك الظاهر بلا خلاف، لأنه قصد المبالغة فيها، إذ بالإجماع لا يجوز أن تصلى الفجر قبل وقتها، والمعنى أنه أول ما بدأ له الصبح وكان الناس مستعدين متهيئين بادر إلى الصلاة أو وقتها، فالمقصود هو المبادرة والتعجيل، فمن شدة التعجيل كأنه وقرب الصلاة من أول وقت الفجر الذي هو قريب مما قبل الفجر كأنه لشدة تعجيله عليه صلى قبل الفجر. ولهذا في الرواية الأخرى وضح قال حين بدأ له، حين بدأ له. والأحاديث كما تقدم صريحة في أنه أن الجمع لا بأس به، لكن هذا من حيث الجملة. القول الثاني أن الجمع لا يجوز إلا لحاجة، معنى أنه يكون له أمر يحتاج في أمر من الأمور، استعجل لأجل أن يدرك أمرا أو حاجة، مثل بلغ خبر مهم ويضطر إلى الاستعجال فقالوا يجمع. واستدلوا بقول ابن عمر كان إذا جد به السير، إذا جد به السير، فقولوا جد به السير فسره القاضي عياض بمعنى إذا عرض له أمر حمله على أن يجد به السير لأمر مهم. وهذا هو ما ذكر عن مالك رحمه الله، وهذا التفسير من قاضي عياض ضعيف كما نبه عليه الشارح رحمه الله العراقي. والصواب أن جد به السير أي إذا كان اشتد في سيره ولم ينزل، بمعنى أنه كان في وقت الصلاة سائرا، فإذا كان في وقت صلاة الظهر سائر فلا ينزل ليصلي الظهر، بل يؤخر الظهر إلى العصر. وإذا كان اشتد به السير أو إذا كان سوف يسير في صلاة العصر فإنه يجمع في صلاة الظهر، يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر. هذا هو الصواب في قوله ابن عمر أن رأيت رسول الله يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، إذا جد به السير. فجد به السير هذا وصف ليس وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وصفا للسير نفسه، للسير نفسه. فإذا كان وصفا للسير بمعنى أنه كان جادا في سفره، لا أنه عرض له أمر جعله يجد ويجتهد في السير فاحتاج إلى أن يجمع حتى يدرك ما أراد من شغل أو أمر مهم عرض له. ولهذا في الرواية الأخرى كما سيأتي إذا عجل أو عجل به السير، عجل به السير يعني إذا كان اشتد واستعجل في سيره، معنى أنه لم ينزل نزول راحة وبقى مكوث يمكثه الوقتين، ففي هذه الحالة يكون قد جد به السير فله أن يجمع. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري معلقا كان إذا كان على ظهر سير، هذه تفسر ابن عباس أيضا تفسر إذا كان على ظهر سير، معنى أنه لم يكن نازل، بخلاف النازل ليس على ظهر سير. والرواية تفسر بعضها بعضا، وإن كانت عن صحابي آخر إذ يحكون هديه عليه الصلاة والسلام في سفره، في جمعه للسفر. معنى إذا جد به السير يعني إذا كان سائرا لم يكن نازل، إذا كان راكبا على ظهر بعيره فلا ينزل لأجل أن يصلي في هذا الوقت، بل يؤخر إلى الوقت الثاني. وإذا كان سيره سوف يستمر في الوقت الثاني فإنه يقدم الأولى، يقدم الأولى إلى وقت، يقدم الثانية إلى وقت الأولى، يقدم العصر إلى وقت الظهر، ويقدم المغرب إلى، يقدم العشاء إلى وقت المغرب، فيصلي جمع تقديم. وهذا هو الصواب، وهذا هو قول الليث رحمه الله، هو قول الليث رحمه الله، وهذا أحسن وأفقه لا من جهة المعنى ولا من جهة الأوفق في ظاهر كلام ابن عمر وكذلك ابن عباس. والجمهور يجوزون الجمع ولو كان نازلا، وإن كانوا يجوزون الجمع وإن كان نازلا، وإن كانوا يرون عدم الجمع، يرون عدم الجمع معنى أنه لا يجمع. هم وإن قالوا أنه يجوز الجمع للنازل، لكن يقولون مع ذلك الأولى عدم الجمع، حتى يصلي كل صلاة في وقتها، هذا قوله. لكن يجوزون للنازل أن يجمع، واحتجوا في ذلك بأحاديث، حديث وأصحها حديث معاذ رضي الله عنه تقدم إشارة إليه، وهو أنه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام خرج ثم صلى الظهر والعصر كذلك المغرب والعشاء ودخل، ولا يقال خرج ودخل كما يقول الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم إلا للنازل، أما السائر فيقال نزل وركب. فلو كان جمعه في حال الركوب في حال السير لقيل نزل فصلى ثم ركب فسار، أما حينما يقولون دخل خرج فصلى الظهر العصر ثم دخل فلا يكون إلا في دخوله في خبائه من خيمة أو نحو ذلك مما يكون نازلا فيه. مع أن حديث معاذ هذا قد وقع فيه خلاف، وهذا من الغرائب التي تقع أحيانا في بعض الأحاديث وإن كانت قليلة، يختلف فيه ما بين الضعيف ما بين الصحيح إلى الموضوع. بعضهم قال إنه حديث صحيح، وقال آخرون حديث حسن، وقال آخرون حديث ضعيف، وقال آخر حديث منكر، وقال آخر حديث موضوع. ومن تتبع طرقه وجد أنه محفوظ، خلافا لمن قال إنه خطأ وأنه دخل على الليث، إذ جاء من طريق آخر غير طريق الليث يدل على أنه محفوظ هذا الخبر. وقد يستدل بالأدلة العامة التي جاءت في الجمع أنه كان يجمع عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأكثر من هديه وسنة أنه إذا كان نازل لم يكن يجمع، وهذا هو السنة. لكن هل يقال إنه لا يجوز كما قال بعضهم، أو يقال خلاف السنة، أو يقال بالجواز مع خلاف الأولى، أو يقال بالجواز بلا كراهة مطلقا؟ الله أعلم. لكن ينبغي أن يعلم أن الجمع ليس من رخص السفر، الذي من رخص السفر هو القصر. قال سبحانه وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالذي من رخص السفر هو القصر، فلا يسوى بين الجمع والقصر. وقد سوى بعضهم بين الجمع والقصر، وقد رد هذا على قائله، إذ كيف يسوى بين القصر الذي هو سنة وقيل سنة بلا خلاف وقيل إنه واجب، وبين الجمع الذي اختلف فيه، اختلف يعني الجمع للنازل الذي اختلف فيه حتى قيل لا يجوز، والذين جوزوه قالوا إنه إن السنة عدم الجمع، إن السنة عدم الجمع. فلا تسوية بين القصر وبين الجمع، فالقصر سنة عارضة، فالجمع سنة عارضة، والقصر سنة راتبة. ولم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام أتم في صلاته في السفر، وما جاء من أنه أتم في أخبار لا تصح، بل جزم بعض العلماء بأنها موضوعة. أما صلاة إيقاع الصلاة في وقته ومسافر هذا وقع يقينا، فمن ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام بمنى، كان يصلي كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام كل صلاة، ولم ينقل أنه جمع عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقلوا الجمع في أحوال خاصة، قيدوه يعني قال إذا جد به السير، إذا عجل به السير، إذا كان على ظهر سير. وهذه أخبار ثلاثة مشهورة من حديث ابن عمر، من حديث ابن عباس، ومن حديث أنس، حديث أنس، وجاءت عن ابن عمر من رواية سالم ورواية نافع كما ذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. إذن الصحيح في قول جد به السير يعني إذا اشتد واستمر في سيره ولم ينزل، هذا هو المراد. جاءت رواية ذكرها النسائي رحمه الله من رواية ابن عمر، وهي زيادة على حديثه هذا. ابن عمر رضي الله عنهما جاءته رسالة من زوجه صفية بنت أبي عبيد، فقالت له: إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فأسرع رضي الله عنه حتى يدركها قبل أن تموت. وأصل الخبر رواه البخاري معلقا مجزوما به في قصتها، لكن جاء في رواية النسائي أنه رضي الله عنه جمع وأخر، وأخر جاء أيضا أنه جمع المغرب بعدما غاب الشفق، بعدما غاب الشفق واشتبكت النجوم، ولما فرغ وصلى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرض لأحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا عرض لأحدكم الأمر الذي يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، فليصلي هذه الصلاة. وهذه الرواية رواية رجل كثير بن قاروندة الكوفي، وهو ليس بذاك المشهور، رواية عن سالم. وهذه الرواية قد يحتج بها للتفسير السابق، سبق الإشارة إليه وقاله القاضي عياض، وأن قوله جد به السير أي عرض له أمر جعله يجد ويسرع في السير، يسرع في السير. لكن لو ثبتت هذه الرواية فالمراد به أنها صورة من الصور التي يشرع لها الجمع، لأنها الصورة التي وحدها. ونفس السفر مشقة وعذاب كما في الحديث، يعني كما في الحديث: إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله. قال: السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل الرجعة إلى أهله، فليعجل الرجعة إلى أهله. فإذا كان فليعجل، قوله فليعجل، وذكروا أنه كان إذا عجل أو عجل به السير يبين أن من صور الترخص للجمع إذا كان اشتاق إلى أهله وبلده وأراد أن يستعجل في السير، بمعنى أن يستمر ولا ينزل إلا نزول عارض، نزول عارض لأجل الصلاة كما تقدم، أو مثل إنسان سائر فيقف عند المحطة لسيارته أو لحاجة يأخذه، هذا ما يعرض للاستعجال. إنما الذي لا يكون مع الجمع هو النزول المستقر، ينزل في الوقتين، ينزل في الوقتين جميعا. فهذه الرواية في ثبوتها نظر متقدم عند النسائي، لكن لو ثبتت فهي من صور الجمع المشروع لعروض مثل هذا الأمر. لكن من كان مستقرا نازلا فالسنة والأكمل هو عدم الجمع. حديث معاذ المتقدم في أنه دخل ثم خرج، أنه خرج ثم دخل، استدل به الجمهور على جواز الجمع مع النزول. والحديث فيه كلام، فيه كلام، لكن هو حجة لمن جوز الجمع ولو لم يكن هناك حاجة. وينبغي أن يعلم أن الجمع في حال النزول إذا لم يكن هنالك جماعة. أما لو كان نازل في البلد مثلا والمسجد لا يشق عليه الذهاب إليه ولا يتضرر بالصلاة مع الجماعة، فيجب عليه يصلي كل صلاة في وقتها، لأنه مخاطب ولأن حكم أهل البلد، فكما تجب على أهل البلد تجب عليه. والأدلة التي وردت في وجوب الجماعة كلها حجة في وجوب الجماعة على هذا النازل مع البلد، إذ لم يأتي في النصوص تخصيص أحد من أهل البلد بعدم حضور الجماعة، فالأدلة عامة، والنداء إلى الصلاة حي على الصلاة فلاح تشمل كل من بالبلد. ومعلوم أن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من يقدم من الوفود ومن المسافرين إلى ذلك، ولم يأتي خبر في هذا باستثناء المسافر، إنما من جهة المعنى يرخص للمسافر حينما يكون صلاتهم تكون صلاتهم سببا في فوات حاجته. إذ المقصود من تقصير الصلاة هو التيسير على المسافر، فالجمع إذا الصلاة مع الجماعة إذا كانت سببا في فوات حاجته فأتى المقصود من رخص السفر، فلهذا لا بأس أن يترك الجماعة ويرخص له ويخفف عنه ما لا يخفف عن غيره من غير المسافرين. لكن ما دام في حال الاستقرار وحال الاختيار ولا مشقة عليه والواجب يصلي، فلا يقول أنست مخاطب وهو ينادى بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة، إلى غير ذلك الأخبار. فهذه ألفاظ عامة يدخل فيها كل من كان في البلد وكل من سمع النداء. ثم مسألة أيضا في هذا الباب، وهي أن الجمع على الصحيح يختلف. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الجمع التقديم هو جمع التأخير والسنة، وابن حزم لم يجوز إلا جمع التقديم ولم يجوز جمع لم يجوز إلا جمع التأخير ولم يجوز جمع التقديم، لكن الصواب خلاف قوله. وحديث أنس المتقدم الرواية الصحيحة دلت على جمع التقديم مع حديث معاذ رضي الله عنه، ومع الأحاديث الدالة على الجمع المطلقة ولم تفرق بين جمع التقديم والتأخير، لكن دلت سنته على أنه تارة يكون جمع التقديم أفضل وتارة جمع التقديم التأخير أفضل. فالمسافر ينظر حاله، فإذا كان نازلا في وقت الأولى سوف يسير بعد الزوال سوف يسير بعد الغروب، فالسنة أن تقدم الصلاة الثانية إلى الصلاة الأولى، تقدم العصر إلى الظهر، تقدم العشاء إلى المغرب إذا كنت نازلا وسوف تسير. هذا الأفضل جمع التقديم، لأن المقصود من الجمع هو التيسير على المسافر، بل كل رخص السفر المقصود منها اليسر. الشريعة تجري على حال المكلف، تجري على حال المكلف، ولهذا يختلف من مكلف إلى غيره. ولما اختلف العلماء في الصوم أيهما أفضل، الصوم والفطر، على أقوال كثيرة، لكن الصواب ما قاله عمر بن عبد رحمه الله وإسحاق بعده وابن منذر بعدهما، وأنهما قالوا أفضلهما، أو قالوا إن أفضلهما يعني أفضل من الجمع الفطر أيسرهما. وش الأفضل؟ هل الفطر أو الصوم المسافر؟ الأفضل الأيسر، والأيسر يختلف، الأيسر يختلف، قد يشق عليه الصوم شقة يسيرة، لكن يقول أيسر في حقي لأنني يشق علي بعد ذلك القضاء إذا رجعت، وقد أتأخر ويثقل علي القضاء، لكن كوني أصوم والناس يصومون وإن كان في مشقة فهو يسير بالنسبة لي، من كوني أترك الصوم وأفطر لما يحصل مشقة بعد ذلك وأتثاقل عن الصوم وقد يضيق حتى يسر رمضان الثاني. فاليسر يختلف، قد يكون في حالة في السفر وقد يكون في حالة في الحضر، وأنه أيسر له من صومه بعد ذلك، لكن هذا ما لم يبلغ حال الشدة، وإلا إذا اشتد به الصوم فكما قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، بل قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة لمن لم يفطر بعدما أمرهم عليه الصلاة والسلام، كان قال قبل ذلك إنكم مصبح العدو والفطر أقوى لكم فأفطروا. فلما كان الغد وصام البعض قال أولئك العصاة عليه، يقول عليه الصلاة والسلام. لأنها ربما يعود بالضرر على عموم المجاهدين. وأحكام كثيرة، المقصود أن الأيسر هو الأفضل في حال الجامع. إذا استوى الأمران يقول أنا نازل في وقت الأولى ونازل في وقت الثانية، لكن لست نازلا بينهما، أنا بينهما سائر. هذا أيضا في حكم، هل هو في حكم من جد به سيره يقال يجمع، أو يقال لا في حكم النازل لأنه نزل في وقت الأولى ووقت الثانية؟ لأن المسافر إما أن يكون نازلا في إحدى الوقت، في أحد الوقتين، في الوقت الأول والوقت الثاني، وإما أن يكون نازلا فيهما سائرا بينهما، وإما أن يكون نازلا في الوقتين وما بين الوقتين. هذه الصورة لا إشكال أنه لا يجمع، لا إشكال إذا كان نازل، وهذا في الغالب إذا كان في البلد أو طال مقامه في سفره مثلا، فإنه لا يجمع، إلا إذا كان هناك عليه مشقة، مثل إنسان ربما نزل ليرتاح من طول عناء السفر في الطريق، وسوف يعني نزل عند صلاة الظهر بعد ذلك الوقت سوف ينام أو يأكل طعامه ويرتاح لأنه نزل متعب وجائع مشقة السفر عليه، فسوف ينزل في الوقتين، وقت الظهر ووقت العصر. في هذه الحالة له أن يجمع وإن كان نازل وقتين، لأن نزوله هنا ليس لقصد النزول، لقصد دفع التعب، هذا له أن يجمع. مثل ما لو نزل البلد أول نزول له وسوف ينام، في هذه الحالة له أن يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. إذا كان استعجل عن النوم مثلا شق عليه الصلاة ثم يقول سوف أصلي إذا استيقظت، ينظر ما هو الأيسر. الحالة الثانية كما تقدم هو أن يكون نزوله في البلد، إذا كان نازل البلد هذا واضح، فإنه لا يجمع إلا في صور خاصة، في صور خاصة. الحال الثالثة هو أن يكون نازلا في الوقتين سائرا فيما بينهما، سائرا بينهما. هذه الصورة هل يقال إنه في حكم النازل؟ ليظهر والله أعلم أن المسافر حينما ينزل في الوقتين ويسير ما بينهما فيكون نزول لأجل الراحة العارضة، فيجمع إذا احتاج وينظر أيهما أولى، جمع في الوقت الأول أو الوقت الثاني. فمن تأمل أخبار عنه عليه الصلاة والسلام مع اختلاف صور الجمع دل على أن المقصود هو اليسر على المسافر، ولهذا كانت مطلقة ومقيدة كما سبق ذكر رواية في هذا. قال رحمه الله: وللشيخين وعن نافع عن ابن عمر، رواية نافع إذا عجل، ورواية سالم إذا جد، إذا جد به السير. وكذلك وقع في رواية سالم أيضا كذلك ذكر عجل أو عجل. وللشيخين حين أنس كان إذا عجل، سبقا ذكرت أن رواية اللي رأيت في مسلم إذا عجل، لكن ينظر هل للبخاري عن أنس إذا عجل؟ هو في رواية كما تقدم في رواية نافع عن ابن عمر، لكن رواية أنس كان في مسلم كان إذا عجل بالسير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما. ومعنى حديث أنس مثل حديث ابن عمر الذي قبله، يجمع بينهما. ولمسلم حديث معاذ رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وكذلك صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وحديث كثيرة في هذا الباب جاءت في ذكر الجمع، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا مما استدل به الجمهور الذين جوزوا الجمع للمسافر. والنبي نزل في تبوك 20 يوما، نزل في تبوك 20 يوما عليه الصلاة والسلام، ففيه دلالة على هذا، لأنه لم يذكر يعني ذاك التفصيل، ذاك التفصيل الذي تقدم في حديث أنس، فيدل لجواز الجمع مع النزول. نعم نعم. نعم. وهذا أيسر، هذا أيسر. الجمهور أصلا لا يجيبون الجماعة عليه مطلقا، يجيبون الجماعة عليه مطلقا، بل تعرف قول الجمهور حتى لو كان في الحضر إذا كانوا جماعة، لكن الصحيح وجوب الجماعة في المساجد. أما ما يتعلق بالمسافر فإذا قلنا أن الجماعة في الحضر إذا سمعوا النداء وجب أن يصلوا في المسجد، كذلك المسافر. بعض العلم يرى يعني ممن يختار خلاف قول الجمهور الذين يقول يجب على الواحد أن يصلي، يقول إذا كان معه واحد أو اثنان واحد فأكثر فله أن يصلي وحده، وهذا في الحقيقة فيه نظر. إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب الجماعة على المسافر بل في صلاة الخوف، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سلوا فليكونوا معك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا كان الجماعة تجب على المسافرين بإمام واحد في حال الخوف، في حال الخوف مع فوات واجبات بل أركان لو فعلت في حال اختيار لبطلت الصلاة إجماعا، فكيف يقال إنه يجوز أن يصلي اثنان هنا وثلاثة هنا واثنان هنا والصلاة ينادى بها؟ إذ بالإمكان أن تصلى صلاة الخوف جماعات، صلاة أمن واطمئنان، بدلا يصلوا جماعة واحدة خلف إمام، بل يأتون ويصلون مع الإمام وهم إلى غير القبلة كما سيأتينا على صفات صلاة الخوف الكثيرة. فهذا يبين عظم أمر الجماعة، والجماعة المراد الجماعة التي ينادى لها، جماعة التي ينادى لها. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث أسود لما جاءه الرجلان في صلاة الفجر في ميناء يزيد الأسود، لما سلم وجد رجلين فجيء بها ترعد فرائصهما، فرائص هي اللحمة التي بين الكتف والعظم يحيط بالرقبة، فقال أنا لما لم تصلي معنا؟ قالوا قد صلينا في حال حال رسول الله. هذا الحديث يعني في من كان في رحلة مع جماعته هذا لا بأس، فكل جماعة لهم مسجد أو جماعة صلوا فيه. والنبي أمر بناء المساجد في الدور والمحلات، الدور والمحلات، فلهذا ليظهر والله أعلم هو وجوبها. ومن أقوى ما يستدل به صلاة الخوف لتحصيل الجماعة، أمر الجماعة أمر عظيم، ولهذا لو صلوا جماعات كما تقدم يمكن أن يصلوا حال أمن واطمئنان ولا يفوتون من أركانها ولا واجبة شيء. بل قال سبحانه فإن خفتم فرجالا وركبانا، ولو راكبين على الخيل أو الإبل أو كانوا راجلين على أقدام يصلون إن أمكن جماعة، وإلا على الصفات ذكرها العلم، فلا يفوت وقت الصلاة، كذلك أيضا لا تفوت الجماعة. والله يعني من أخذ إلا قال واجب، ما قال احتيار، ما يقول احتيار يعني، وظاهر الأدلة يعني هل هناك دليل يخرج هذا المصلي الأدلة العامة اللي جاءت، هل هناك دليل؟ إذا بالدليل فعلي من الرأس. نعم يحتاج شيء من هذا. نعم نعم في الحج نعم. لا صليتما في رحالك ثم أتم سيف صليا فإنه لكنا. أول شيء هذه القصة واقعة عين، وقع العين لا عموم لها عند أهل العلم. يحتمل صلى في رحالهما ظن أن النبي قد صلى عليه الصلاة والسلام، احتمال صلى أفرح أنهما لم يعلم بصلاته ولم يسمع النداء ويحتمل، وإذا ورد احتمال بطل الاستدلال. ثم هما يعني أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قد يقال يبعد أو يشق على الناس أن يصلوا خاصة في الحج جماعة يعني في مكان واحد، وكانت الناس في رحالهم متباعدة كالناس ولا يكاد يسمع النداء، وإذا لم يسمع النداء في هذه الحالة لا تلزمه، اللي في رحلة ومستقل في الغالب أنه لا يكاد يسمع النداء في عصف مثالي وكان له برية في ذلك الوقت، يعني الرحل قال رحالنا وهي الجماعة التي لهم رحال ودور وأماكن يعني هم باقون فيها في أيام الحج، فلا دلالة فيه. يعني احتمالات، لأن هذه واقعة عين، ويعني وقال العيان لا عموم في جهاتك كما يقول لا عموم له. نعم كيف؟ نعم كذلك، نعم صلوا جماعة في الطائرة في الباخرة في أي ولو إلى غير القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله نزلت في القبلة، يعني إذا لم يتيسر فاستغفر الحمد لله، هذه من صورها كما في صحيح مسلم. فإذا لم إذا كمثلا إذا أمكن أن يتجهوا للقبلة وجه، ما أمكن صلي صلوا على حسب حاله، مثل لو كانوا مثلا يعني في البرية مثلا نصوة ذكر العلم لو كانت الأرض فيها وحل وطين ولم يمكنهم النزول صلوا على رواحلهم والإمام أمام على رحلة على بعيرة صلي بهم وهم على رواحلهم جماعة، كذلك في الطائرة. المسافة الجمع يعني لا القصر عادة بحث عادة هم بحثنا في الجمع إحنا معنا في القصر الآن القصر إحنا في الجمع القصر فيه كلام كثير أهل العلم، لكن الجمهور يقولون إن الجمع مثل القصر لا يجمع إلا في مسافة في السفر الطويل، هذا قولهم جعلوا هذا من ما يعني تبين بالنصوص أن خلاف الصحيح، جعلوا الجامع مثل القصر، فكما أنه ما يقصر عندهم في السفر القصير لا يجمع، مع أن التفريق بين السفر القصير لا أصل له لا أصل له، والصحيح أن الجامع ليس كالقصر وليس خاص بالسفر، المقيم يجمع في صور عدة يجمع. ولهذا مالك رحمه الله اختار صاحب المغني مع أنهم يخالفون الجمهور في هذه المسألة، يقولون يجوز لأهل مكة أن يجمعوا الظهر مع العصر في عرفة، جوزوا اختار صاحب المغني الجمع لهم، وإن لم يجوزوا القصر وإن لم يجوزوا القصر وإن كان صحيح جواز القصر، لكن الصواب أن الجمع ليس محله هو السفر، الجمع للحاجة. ولهذا قال ابن عباس صحيحين، وكذلك أبو هريرة في صحيح مسلم لما جمع عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر والعشاء في حديثين، وفي حديث ابن عباس قيل ما أراد ذلك أراد أن لا يحرج تحرج أمته لا تقع في الحرج. نعم نعم لبس في مسلم هو مختصر الكلام في المطول اللي عندها للسنن مطول، أما في مسلم فهو مختصر في ذكر الجمع كما في حديث ابن عباس. نعم الجمع الجمع كثير، لكن التفصيل اللي ورد فيه أنه دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج هذا اللي وقع فيه الكلام وضعفه بسبب وقالوا إنه لم يكن محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع في حال النزول، قالوا لأن في تبوك نازل ولم يعهد النبي كان يجمع إذا كان نازل، وإذا لم يجمع في منى لم يجع في منى عليه الصلاة والسلام قيام يسيرة كذلك في أسفار ما لم يكن يجمع، إنما يحتج به الجمهور بإطلاق الأخبار التي قيل جمع، ومن خالف قال هذه أخبار مطلقة مفسرة بالأحاديث الأخرى. حديث عمر قال هذا، وفي رواية أخرى قال إذا جد به السير، إذا عجل به السير كما تقدم. بس ما فيه إنه نازل، هو الحديث في الجامع، جاء في غيره، جاء في حديث ابن عباس، وجاء أيضا في حديث ابن عمر يجب بين المغرب والعشاء، جمع بينهما، جاء في حديث ابن عمر أيضا كذلك، لم ينفرد بجابر، رواية جابر صحيح مسلم ما استنكروه ولا استغربوا، لأن لها شواهد ولأنها متفقة، لكن يجمع في سفره عليه الصلاة والسلام. لكن هم الجمع اللي جاء في سفره إذا كان سائر عليه في سفره، السفر يجمع سفره، أما إذا كان نازل هو مسافر، يعني هو مسافر بالفعل، يعني كما يقال ليس مسافر، مسافر بالقوة ليس بالفعل، يعني نازل الآن، السفر من إسفار هو الخروج والآن نازل، لهذا جاء الجمع في السفر يعني في حال سيره، في حال سيره كما جاء في الرواية الأخرى إذا جد، إذا لكن المسافر إذا كان مقيما، ها؟ نعم لا لا لكن نعم هو وبهذا ياخذ رخص السفر، والجمع ليس من رخص السفر، هو ياخذ رخص السفر، لكن الجمع ليس من رخص السفر، الجمع للمسافر ولغيره، الجمع للحاجه، الجمع لحاجته لا لكونه مسافر. نعم سنه، سنه بلا شك، اذا جاءت الحاجه قال جمع سنة. نعم تموا صلاتكم هو جاء في الحديث ما يدل على هذا، حديث حديث أبو وهب وغيره، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم صلى العصر، هو المستقر في في سنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان نازل لم يكن يجمع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي لهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، كذا في أصل سماعنا، والصواب من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين، هكذا في النسخ الصحيحة. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري على الصواب. وقال في الصلاة: وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فيصلوا قياما وركبانا لم يشك في رفعه. وفي رواية لهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافثناهم لهم. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف المراد بها الصلاة التي تتغير هيئتها، لا أنها صلاة خاصة للخوف، صلاة الخوف صلاة الأمن واحدة من جهة العدد، فليس هناك صلاة الخوف معنى مثل صلاة العيد، مثل صلاة مثل الجمعة، مثل لا، المراقبة يعني الصلاة هنا معنى أنه في حال الخوف يصلى على الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، والأبلغ في الحراسة. والصلاة إن كان في حال السفر فتكون الرباعية مقصورة قصر عدد، فإن كان خوف تقصر قصرا، قصر عدد وقصر أركان. وكذلك في حال الأمن تصلى تامة، في حال إقامة تصلى تامة الرباعية أربع، ولا قصر إلا في الرباعية، والباقي لا قصر فيه المغرب والفجر، فيكون القصر هنا قصر أركان أو قصر هيئة. والصحيح أن يجوز أن تصلى صلاة الخوف في حال الحضر. عن نافع عن عبد الله بن عمر ثم ساق رحمه الله رضي عنه صفة الصلاة تصليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في الرواية الأخرى عند البخاري أنه قبل نجد قال: فوازينا العدو فصاففناهم، هنا فصاففنا لهم، في رواية البخاري فصاففناهم، يعني كنا صفا وكانوا أي العدو كذلك، كانوا صافين لهم متهيئين لهم. هذه الصفة حديث ابن عمر هي إحدى صفة صلاة الخوف، وصلاة الخوف مشروعة عند أهل العلم قاطبة، وحكوا إجماع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما روي عن بعض الأحناف من أن صلاة الخوف خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قاله بعض الأحناف بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقوله إذا كنت فيهم مراد بذلك هذا الشرط خرج مخرج التعليم وليس قيدا في وجوده عليه الصلاة، وأنه إذا لم يكن فيهم فلا يصلون صلاة الخوف، لا، وما خرج مخرج التعليم فلا مفهوم له. ثم أيضا كما تقدم المعنى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني تعلمهم الصلاة بفعلك لا بقولك، فإنه أبلغ خاصة في صلاة الخوف، فإنه أبلغ. ولهذا جاءت الحديث صلاة الخوف بالتعليم من فعله عليه الصلاة والسلام، ولهذا أجمع الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا صلاة الخوف، صلها علي رضي الله عنه، صلها أبو موسى الأشعري، صلها سعيد بن عاص، وجماعة من العلم في مواطن متعددة، وعلي رضي الله عنه اتفقوا على هذا، وهذا محل إجماع، والنصوص ظاهرة في هذا. ثم الصحابة رضي الله عنهم نقلوا الأخبار بعد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا صفة صلاة الخوف وعلموها الناس وصلوها، دل على أنها مشروعة. ومثل هذا الخلاف لا يلتفت إليه، غاية ما يعتذر عن صاحبه أنه يعني إما أن يكون غلطا منه أو وهما في هذا القول. وحديث ابن عمر في صفة صلاة الخوف هذا قال به الأحناف، قال به الأحناف، وقالوا إنه أوفق للقياس، لأن القياس في هذا أن من أحرم خلف الإمام فلا يخرج من الصلاة قبل أن يسلم الإمام. وذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث سهل بن أبي حثمة من رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في الصحيحين، وهو فيه مخالفة لحديث ابن عمر من جهة أن الطائفة الأولى تسلم تقضي الركعة الثانية بعدما يقوم الإمام وتخرج من صلاتها، تخرج من الاقتداء، قالوا إنه هذا أوفق، والجمهور أخذوا بهذا. لكن في الحقيقة وإن كان كما يقولون فيه مخالفة من هذه الجهة، لكنه أيضا في حديث سهل ابن أبي حثمة، سهل ابن أبي حثمة أو حديث عبد الله بن عمر فيه أنهم صرفوا عن الإمام وذهبوا إلى مكان آخر، وهذا مخالف أيضا لهيئة الصلاة في حلم. والجواب محقق أن يقال إن صلاة الخوف جاءت خاصة بصفات خاصة، فلا تورد عليه هذه المعاني، ولا يقال خلاف الأصول. كيف يقال خلاف الأصول؟ الأصول من الأدلة، ثم صلاة الخوف جاءت بهذه الصفات، وكل ما جاء فيها فهي أصل. كل صفة من أوصاف صلاة الخوف أصل قائم نفسها، فلا يقال إن هذا موافق للأصل. فحديث ابن عمر هذا أصل بنفسه، إن صلاة الخوف لو صليت في غير حال الخوف على هذه الصفة لبطلت بلا خلاف، لأنه يترك القبلة عمدا في بعض الصور، أو يسلم قبل الإمام عمدا في بعض الصور، كل هذا بالإجماع ليس بجائز في حال الأمن، فدلنا على أنها أصول. ولهذا كما قال الخطابي وجماعة أن هذه الصلاة أو هذه الصلوات صلاة الخوف جاءت بصفات، ويصلى في كل مقام بما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فلا يقال هذا أولى وهذا أولى. ولهذا الجمهور ولأبي أحمد رحمه الله وإن اختار حديث سهل بن أبي حثمة إلا أنه جوز الصلاة بكل صفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام صفهم صفين، أو صف مواجه للعدو، والعدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة، وصف صلى معه. والذي يحرس الآن الذي لم يصلوا هم الذي يحرس الصف الثاني أو الطائفة الثانية، فأحرم عليه الصلاة والسلام بهذه الطائفة الأولى وصلى بهم ركعة. فلما قام عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث ابن عمر فلما قام ركعة ذهبوا ما سلموا، لم يسلموا كما هنا، فيصلين لمن ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معركة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. يعني أنهم إذا صلوا ركعة مع الإمام وقام إلى الركعة الثانية ذهبوا إلى المكان الطائفة الثانية، والطائفة الثانية تلك لا تتحرك من مكانها حتى تستلم الطائفة تلك هذا الموقع هذا المكان. فإذا وقفوا في مكان الطائفة وصفوا مكان الطائفة الأولى مكان الطائفة التي كانت حارسة في الركعة الأولى، جاءت الطائفة هذه الطائفة التي تحرس في الركعة الأولى وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، وأولئك في صلاة ولو عرض لهم العدو فإنهم يقاتلون عن إخوان الذين يصلون، ويكونون في مكان بعيد عن الذين يصلون عن الإمام حتى يأمنوا من أن يبغتهم العدو جميعا. والمعنى أن الطائفة تذهب في مكان قريب من العدو وفي احتياط، وتكون الطائفة هذه الذين يصلي بهم الإمام في مكان آمن من العدو، وتكون الطائفة تحرس في مكان أقرب فهم بينه وبين العدو، لو بغت العدو فإنهم يقاتلونهم. هؤلاء في باب يصلون وهم آمنون مطمئنون لأن إخوانهم يحرسونهم. تأتي الطائفة التي كانت تحرس الركعة الأولى ثم يصلون معه الركعة الثانية، والنبي في تسالي الحديث ثبت قائما حتى جاءوا، لأنه يجوز أن يكونوا في مكان بعيد، فيصلون معه الركعة الثانية له وهي الركعة الأولى في حقه. فإذا جلس كما هنا فجلس أنه صلى عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف وقد صلى ركعتين، لما سلم بقي لكل واحد من الطائفتين كم ركعة. بعدما سلم عليه الصلاة والسلام قامت الطائفتان كل منهم تقضي ماذا ركعة، تقضي ركعة، لكن هل يقضونها في وقت واحد أو يقضونها على التوالي؟ الحديث ما بين. جاء في حديث ابن حديث مسعود ولد خصيم عبد الرحمن الجزري عن أبي عبيدة ابن عبد المسعود عن أبيه في عند أبي داود، وذكر صفة صلاة الخوف هذه على الصفة المذكورة في هذا، وقال إن الطائفة هذه التي صلت الركعة الثانية معه قضت الركعة الثانية وتلك تحرس، ثم لما قضت هذه الركعة ذهبت إلى المكان، ثم جاءت تلك الطائفة وإلى مكانها ثم قضت الركعة الثانية، قضت الركعة الثانية. هذه الرواية لم تثبت، لكن هو الذي يقتضيه المقام، ودلت عليه الأخبار الأخرى من جهة أنهم لو قضوا في حال واحدة ربما يأخذ العدو منه غرة. هذه الصفة تصلى في أحوال، وقد يكون الغالب فيها إذا كان عدو في غير جهة القبلة، وقد يكون عدو في جهة القبلة ويحتاج أن تتقدم طائفة، لكن في الأغلب أنه إذا كان عدو جهة القبلة أن الطائفتين تكونان معه جميعا، كما في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله. في حديث سهل بن أبي حثمة الذي أخذ به الجمهور قالوا، وفيه أنه ذكر صفة صلاة الخوف قريب مما ذكر حديث ابن عمر، قال فلما صلت الطائفة الأولى الركعة، صلت الطائفة التي الأولى والتي تحرس في مكانها، فصلى بالطائفة ركعة، فلما قام إلى الركعة ثبت قائما. الطائفة هذه ماذا صنعت لما ثبت قائما؟ ها؟ قاموا في مكانهم وقضوا الركعة الثانية، ما ذهبوا إلى ذلك المكان، ما ذهبوا إلى ذلك، قضوا الركعة الثانية والنبي قائم ويطيل القيام عليه الصلاة والسلام، ثم سلموا، سلموا والنبي قائم، إذن سلموا قبل سلامة ففرغوا من الصلاة. هذا لا شك أنه يكون أبلغ من وجه، من جهة أنهم خرجوا من الصلاة الآن، فيش يستطيعون من جهة الكلام ومن جهة يعني ترتيب الأمور بينهم، أبلغ مما لو كانوا في صلاة، فرغوا من الصلاة، فتأتي تلك الطائفة الثانية التي كانت تحرس والنبي قائم كما هنا في رواية النبي قائم عليه الصلاة والسلام، فصلوا معه ركعة، صلوا معه ركعة، ثم سلم، ثم قاموا وقضوا الركعة الثانية. فهذا في الحقيقة هذه الرواية فيها يعني من المزية على حديث ابن عمر أن الطائفتين صلوا الركعتين متواليتين، أليس كذلك؟ أن الطائفة صلوا الركعتين متواليتين، الطائفة الأولى صلت الركعتين لكن الطائفة الثانية سلم النبي قبلهم ما انتظرهم، إذن فاتهم السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهم السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أدركت التكبيرة الإحرام وصلوا ركعة وسلموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فكل منهم له نصيب من الصلاة، فهؤلاء وهؤلاء في الطائفة لم ينصرفوا حتى انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأولئك أحرموا معه، أحرموا معه. هذه الصفة أيضا من الصفات، وهي من أشهر الصفات ومن أصحها، الواردة في صلاة الخوف. من الصفات أيضا الثابتة في صحيح مسلم حديث جابر ورواه البخاري معلق أن النبي عليه الصلاة والسلام ومسلم ذكره مبسوطا بينا واضحا رحمه الله، فيقول صلى النبي ركعة عليه الصلاة، تقدم وصف خلفه الطائفة، صف أمام وصف خلفه، صفان، فأحرم بهم جميعا وكبر بهم جميعا، فأحرم جميعا وركع بهم جميعا عليه الصلاة والسلام، ثم رفع، لما رفع انحدر بالسجود هو الصف الأول ولا الثاني؟ نعم الأول، والصف الثاني يحرس، الصف الثاني يحرس، لأن لكن في حال الركوع يمكن يحتاج الحراسة، يمكن لا بأس من دفاع حال الركوع، لا بأس إذا رفع بصره لأن حال الجهاد لا بأس إذا احتاج، هذا من الأمر المشروع للمزن. ولهذا ثبت حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالفجر مرة وكان قد أمر أحد الصحابة كالناس بن الحصين، أبو مرثد الغنوي كالناس بن الحصين، أمره عليه الصلاة والسلام أن يحرس في فم الوادي من الليل، فصلى الفجر قال وكان عليه الصلاة والسلام ينظر في الوادي، فلما فرغ قال أبشر بصاحبكم، يقول عليه السلام النبي رآه جعل ينظر إليه. ثم جاء أبو مرثد رضي الله عنه ووقفه على الفرس ما نزل ينتظر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هل نزلت يعني عن فرسك؟ قال لا يا رسول إلا مصليا أو قاضي حاجة، قال قد أوجب أو قد أوجبت، يقول عليه السلام. فالشاهد الحديث أنه جعل ينظر عليه الصلاة والسلام، وهذا في حال الجهاد، في حال الجهاد. فلهذا ركعوا بهم جميعا، وعند السجود انحدر، والسجود هو الصف الذي يليه، والصف الثاني يحرس. فلما قام من السجود والصف الذي يليه انحدر الصف الثاني بالسجود، فلما قام الصف الثاني بالسجود ماذا صنعوا؟ تقدم، تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فصلى بهم الركعة الثانية، فركع بهم جميعا الصف الأول اللي كان مؤخر في الركعة الأولى والصف الثاني اللي كان مقدم في الركعة الأولى، ثم سجد بالصف الأول الذي كان يحرس في الركعة الأولى، وبقي الصف الثاني يحرس كما كان الصف الأول الثاني يحرس قبل ذلك، يعني العدل بين الطائفتين. ثم لما قام عليه السلام من سجوده سجد الصف الثاني فسلم به جميعا. هذه صفة من الصفات أيضا، ولكن هذه يعني سهلة ويسيرة، فيها أنهم أحرموا جميعا معه وصلوا جميعا معه وسلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام. ثبتت هذه أيضا في البخاري من حديث ابن عباس، لكن فيه أنه ركع، أنه لما ركع ركع وركع مع بعضهم والصف الأول لم يركعوا كله. هذا يبين أيضا مثل ما تقدم أن الركوع، أن أمر الصلاة يختلف، ربما يكون العدو قريب جدا فيحتاج أنه ينتبه ولا يركع، لكن إذا كان العدو بعيد فالركوع لا يضر ولا يؤثر، لا يؤثر لبعد العدو، بخلاف ما إذا كان قريب أو نحو ذلك. وهذا لما كان القتال بالآلات المتقدمة والسلاح المتقدمة، الآن له صفات، وصلاة الخوف أيضا يمكن تصلى في هذا الوقت، لكن يعني نذكر بعض الروايات في هذا الباب لأنها أصل في هذا الباب، يمكن أن يقرر عليها المسائل التي تحدث وتستجد في هذا الوقت. في حديث ابن عباس كما تقدم أنه ركع بعضهم، ولم يذكر في رواية البخاري أنه تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، لكن جاء في رواية النسائي في حديث ابن عباس أنه تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، وجاء أيضا هذا في حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود مثل رواية جابر. هذه صفة ثالثة أو صفة ثالثة ورابعة من حديث ابن عباس. صفة خامسة أيضا وسهلة أيضا يسيرة، جاءت من حديث جابر صحيح مسلم أيضا، وجاءت البخاري معلق، أنه عليه الصلاة والسلام صلى، وهذه هي في البخاري معلق، أما الآن قبل هذا في صحيح مسلم، أنه صلى بهم أربع ركعات، صلى بالطائفتين أربع ركعات بالطائفتين، صلى بحد صلى أربع ركعات يعني بطائفتين ركعتين وبطائفتين ركعتين، صلى بهم أربع ركعات بطائفتين ركعتين وبطائفتين ركعتين، ولم يذكر فيه السلام، ما ذكر فيه السلام، لكن جاء عند النساء أنه سلم، صلى ركعتين ثم سلم، صلى ركعتين ثم سلم. وجاء أيضا من رواية الحسن عن أبي بكرة، رواية الحسن عن جابر عند النساء أنه صلى ركعتين بطائفة صلى ركعتين بطواف، فكان في الركعتين الأولى مفترض وفي الركعتين الأولى متنفل. هذه صفة أيضا من صفة صلاة الخوف، وهذه في أنه كل طائفة صلى به، كل طائفة صلى بها وحدها، وهذه صفة يعني تستخدم أو تكون في بعض الأحوال، تكون في بعض الأحوال. هذه الرواية جابر ذكرت أنه صلى أربع ولم يأتي تفسير، إن قيل أنه صلى أربع، إن قيل أنه صلى أربع، هذا محتمل، يعني محتمل يعني صلى، إذا صلى أربع صلى صلاة تامة كأن صلاة مقيم. وعلى هذا إذا كان صلى أربع ولم يسلم، فصلى بطائفة ركعتين ولم يسلم، صلى بطائفة ركعتين ومسلم، هل يجوز هذا؟ هذا فيه خلاف. قيل إنه مبني على اقتداء المسافر بالمقيم، هل إذا صلى المسافر خلف المقيم صلى هل وصلى ركعة هل يسلم أو يجب عليه أن يصلي أربعا؟ الجمهور يجب أن يصلي أربعا خلافا لابن حزم. إن قيل إن المسافر يجب عليه القصر، فيتجه على هذه الرواية أنه صلى ركعتين خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون في حق صلاة سفر في حق أتمها أربعا، وعلى هذا إذا سلموا وهو لم يسلم جاهز على هذا القول، لأنه يجوز على قول الحزم وجماعة أن يسلم المسافر خلف المقيم صلي خلفه ركعتين ولا يتم، لكن معروف عن جمهور العلم أنه إذا أدرك ركعة وجب عليه الإتمام، إنما الخلاف القوي إذا لم يدرك ركعة أدركت تكبيرة الإحرام. فمالك رحمه الله وشيخ الإسلام يقولون إنه من لم يدرك من صلاة المقيم إلا التكبير يعني بعد ما رفع من الركعة الأخيرة يقول يصلي ركعتين، هذا قول شيخ الإسلام. لو جاء مسافر صلى خلف المقيم بعدما رفع من الركعة الرابعة يقول يصلي ركعتين، هو قول مالك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وما أدرك ركعة. والجمهور يقول يجب أن يصلي أربعا، يعني من أدرك ركعة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن هذه الرواية اللي يظهر مفسرة بحديث جابر نفسه عند النسائي، رواية أبي بكر وكذلك رواية أبي بكر في هذا الباب أيضا دالة على أنه سلم بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين. نعم كيف؟ نعم تنظر الصفة الأيسر، يعني في حديث ابن عمر وفي حديث سلم بن أبي حثمة العدو في غير جهة القبلة، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو حرسوا في الركعة الأولى ثم صلوا ركعة أو صلوا ركعة ثم ذهبوا إلى العدو في غير جهة القبلة في غير جهة، ثم ينظرون أيضا هم ينظرون هل يمشون القهقرة مثلا حتى يصلوا إليه أو يحتاط ينظر ما هو الأحوط، فهو يعني يحتاط للصلاة لكن أيضا يحتاط من العدو، يحتاط للصلاة مع احتياطه من العدو، احتياطه من العدو. ولقاش خفتم فرجانا وركبانا حتى جاز يعني أن يصلي وهو يقاتل حال راكب أو راجل على قدميه، المقصود هو الاحتياط للأمرين جميعا. نعم نعم نعم لا لا لا لا وأمامهم عليه السلام لا أمام يعني صف متقدم متأخر يعني الرسول أمامهم نعم إيه الرسول أمامهم نعم نعم نعم كيف إذا صلى هذا وين هذا فين فيه في نعم. فيصل الذين معه ركعة استأخروا ما كان الذين لم يصلوا. إيه استأخروا كان هذا واضح. لا لا استأخروا يعني ذهبوا إلى مكانهم تأخروا عنهم يعني ذهبوا إلى مكانهم. قد يكون مكانهم بعيد وقد يكون مكانهم قريب. يعني إذا صلوا مع ركعة ذهبوا إلى مكانهم. ثم إطلاق الرواية هذه يبين أنهم يذهبون ويسيرون بما هو الأحوط للعدو، الأحوط للعدو ولو انصرفوا إلى غير القبلة. نعم. تقدم يعني هو تقدم حديث ابن عمر وحديث سالم بن أبي حثمة تقدم كل هذا يعني فيها أنهم يصلي بالطائفة الأولى ثم بعد ذلك إذا صلى ركعة هل يبقون في صلاتهم أو كما تقدم هنا في حديث ابن عمر أنهم لا يسلمون أو يسلمون على حديث سهل بن أبي حثمة. المقصود أنها صفات كلها صفات اللحم حتى جاء من الصفات صلاة ركعة واحدة يعني صلاة الخوف كلها ركعة واحدة. هذا قاله بعض أهل العلم في حديث ابن عباس فرض رسول صلاة الخوف ركعة، صلاة الحضر أربع والمسافر ركعتان والخوف ركعة، والجمهور لم يقولوا بهذا. والذين قالوا بيستدلوا بأحاديث من حديث حذيفة حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر كله عند النسائي وفيه أنه عليه الصلاة والسلام غالب الأسانيد صحيحة وفيه أنه عليه صلى بالطائفتين كل طائفة صلت معه ركعة. يقولون كلهم ولم يقضوا صلوا ركعة ولم يقضوا. هذه شاهدة ما حديث ابن عباس لم يقضوا، لكن تأوله ابن عبد البر وجماعة فقالوا إن قول لم يقضوا يعني أنهم لم يقضوا بعد ذلك وأن الصلاة تمت لهم، الصلاة تمت لهم وأن من صلى صلاة الخوف على هذه الصفة فصلاته صحيحة لم يقضوا. وذكر توجيهات أخرى في هذا، لكن حديث ابن عباس صريح. واستدلوا أيضا في رواية عند أبي داود أبي هريرة أنهم صلوا ركعتين، هذه يؤيد تفسير أنهم لم يقضوا بعد ذلك، ذكر أنهم صلوا ركعتين وأن المعنى أنهم صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلوا ركعة. وفسروا أنهم لم يقضوا بعد ذلك هذه الصلاة لدلالة الرواية الأخرى فيها أنهم صلوا ركعتين، والمقام يحتاج إلى بحث نعم. حديث ابن عباس صحيح طيب ايش نفعل بصلاة المغرب؟ صليها ركعة صلاة المغرب صلاة الفجر. إذا قلنا إذا أخذنا بإطلاق قلنا حتى صلاة ما تصلى ركعة، صلاة ما تصلى ركعة، هل قال بهذا أحد؟ يعني ولهذا خصوه ما أخذوا بإطلاقه، هذا محل يجمع. حتى ابن حزم رحمه الله على قوله أنه يتصلى يعني رباعية الظهر والعصر والعشاء صلى ركعة واحدة في حال خوف، قال إن صلاة المغرب والفجر تصلى ركعتين وهذه ثلاث، صلى ركعتين وهذه ثلاث. يمكن يقال حديث ابن عباس في الصلاة التي فيها قصر فليس أن تقصر من الصلاة، فقالوا إن القصر قصرا، قصر عدد وقصر هيئة قصرا، فالقصر لا يرد إلا في المقصورة، وهذه الصلاة ليست مقصورة هي تامة. ممكن، لكن يحتاج إلى نظر في مسألة الروايات في هذا الباب. إلا مثل ما تقدم قال بعض العلم في قالوا في صلاة الرباعية قالوا هذا قول معروف الرباعية، هذا قول معروف الرباعية. نعم نعم أيه المغرب كذلك أول جمعة بعد أول جمعة يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى هذا على قول الجمهور. على قول الحنفي يصلي ركعة بالأولى وركعتين بالثانية، لكن الأظهر والله أعلم يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة، لأنها لا يمكن أن توصف. السنة عدم التفرق، السنة يصلوا جماعة. هذا هو يعني هذا هو، ولهذا يجب تعلم صفة صلاة الخوف، ولأن حالهم ليست مثلا كحال الإنسان اللي يقال والله في الطائرة في الدباب، هذه الأحكام أخرى، لكن اللي في الأرض يعرض لي مثلا هذا يمكن يصلي، لأنه يشبه حاله الحال المنقول في الأخبار، تشبه حالهم تلك الحال من جهة أنهم إنه الآن يعتقل في ناس يحرسون قريبين مثلا من الأعداء في الخط الأول. أمن إيه. ولهذا يحتاط إذا قيل مثلا والله ويعلم أن هالوقت هذا يكاد يقطع به، أنه يؤمن العدو تماما، فلو صلوا جماعة صلاة أمكن الواجب، إنه الواجب. يعني أما إذا كان لا يخشى ولو نسبة يسيرة في هذه الحالة يصلون صلاة خوف، لكن الواجب. وثم لازم يعني حتى الآن مثلا مع يعني هو يمكن في الحقيقة أيضا يمكن، هذا موضوع اجتهاد الله أعلم، يحتاج إلى نظر، يعني إن هناك مسائل يحتاج إلى البحث، وأن قد يكون استعمال المكبرات أيضا لها أثر في هذا، استعمال المكبرات يعني لو كان صلى بالطائفة الأولى مثلا والطائفة الثانية في ذلك ممكن تتابع عن طريق المكبر، تتابع عن طريق المكبر مثلا، صلوا مثلا جماعة، لكن هؤلاء يركعون ويسجدون وأولئك لا يسجدون، يعني في هذه الحالة يعني يحتاج أيضا إلى نظر، هل يمكن أن يسجدوا مثلا أو يسجد بعضهم ويرفع بعضهم، مسائل يعني تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى دراسة ونظر، يعني وهذه أيضا لا يكفي دراستها من شخص، لأنها يعني مسائل مهمة نوازل، تحتاج أن يتم لها أهل الفقه في هذه المسائل والنظر في المعاني والأدلة، وهي مهمة في الحقيقة، يعني ثم سؤال الاختصاص في هذا، لأن يعني ربما تقرر أنت مثلا شيء ويقول مثلا من له خبرة بأمر الحرب وكذا وكذا، لا هذا الوصف لا يتفق مع حال الحرب من جهة حفظ المقاتلين، بل قد يكون سبب في دخول العدو مثلا، فلا بد من مثل حال الأطباء مع العلماء في مسائل الطب مثلا، ومثل حال مثل الاقتصاديين مع العلماء في مسائل الاقتصاد مثلا، ومعرفة القوانين والنظرية الاقتصادية في بعض المسائل، لا بد من الاستعانة في هذا الباب من لهم معرفة في هذا الباب وبصيرة حتى تبنى عليه المسائل، المسائل كثيرة، ولهذا المجمع الفقهي تجد أحيانا في كثير المسائل يستعين مثلا بأناس من الاختصاص والطب في بعض المسائل، فيضعون بحوث وبناء عليها يقرر مثلا، ومثل مثلا كثير من البحث في بعض المأكولات والأشياء التي تكون مشتملة على بعض أنواع الجيلاتين والأشياء، تحتاج إلى تقرير دراسة من اختصاص المعرفة، يقررون مثلا وجود هذا الشيء، هل فيه شيء من هذه الشحوم، من هذه المحرمات مثلا، هل هي مثلا مستحيلة، هل هي غير مستحيلة، هل هي كذا وكذا، وهذه مثل حيث لابد من دراسة، لا يكفي تقرير لمجرد نظر عابر، المسائل مهمة ومسائل كبار. نعم ارفع الصوت. الفريضة نعم إذا صار إذا كانت في غير القبلة، إذا كان عدو في غير قبلة في القبلة هي إيه خروج الوقت؟ لا، مسألة خروج الوقت هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. الجمهور على أن يجب أن يصلوا ولا يجوز خروج الوقت، يعني لا يؤخرونها ولا يصلوا. واختار البخاري رحمه الله أنه يجوز أن تصلى بعد الوقت، وبوب قال: باب الصلاة عند مناهدة الحصون ولقاء العدو، يقول في صحيح رحمه الله افتخره. وقال الأوزاعي: إذا تهيأ الفتح ولم يقدروا أن يصلوا أومأوا إيماء كل على حاله، فإن لم يقدروا بالإيماء انتظروا حتى ينكشف القتال حتى ويأمنوا فيصلون، فإن لم يمكنهم فإن لم يقدروا على يصلوا ركعتين صلوا ركعة وسجدتين ولا يجزئهم التكبير. قال: وبه قال الأوزاعي وبه قال مكحول رحمه الله. ثم ذكر قول أنس رضي الله عنه معلقا مجزوما به، يقول أنس ساق رحمه الله بعد ما ذكر قول أوزاعي وقول مكحول، وقال أنس: حضرت فتحة تستر عند إضاءة الفجر وقد اشتعل القتال ولم يقدروا أن يصلوا فلم نصلي حتى ارتفع النهار، وكنا مع أبي موسى الأشعري ففتح لنا. قال: فما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. وهذا اختاره البخاري رحمه الله، وأيضا اختاره فقهاء الشام مكحول والأوزاعي رحمة الله عليهم، قالوا: لا بأس من خروج أن تؤخر الصلاة عن وقتها. واحتجوا أيضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وحديث أبي سعيد في الصحيحين وحديث أبي سعيد الخدري وحديث مسعود عند السنن، في أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر بعدما غربت الشمس. قول الجمهور أن منسوخ قول ضعيف، الصواب أن هذا إما أنه بعد صلاة الخوف، وأن صلاته كانت قبل الخندق، أو أن صلاة الخوف بعد ذلك في السنة السابعة غزوة ذات الرقاع والنبي، لكن الأصل عدم النسخ ما دام يمكن جميع أدلة. ولهذا إذا اشتد القتال واشتعل ولم يمكن أن يصلوا فهذا قول جيد، يجوز أن يؤخروا الصلاة وقتها. أما إذا كانت الصلاتان تجمعان مثل الظهر مع العصر هذا أيسر، هذا أيسر، يصلي الظهر والعصر هذا أيسر، وكذلك المغرب والعشاء. إنما الكلام إذا كانت الصلاة لا تجمع مع مثل صلاة الفجر. نعم. إيه؟ الإمام واحد، نعم الإمام واحد، هم الإمام واحد ذاك الجماعة، يعني لا تقول عن ثلاثة، يكون إمام وواحد يصلي وواحد يحرس، أقل جماعة في صلاة الخوف ثلاثة، إمام وواحد يصلي خليهم وواحد يحرس، هذا أقل شيء. اللي هو ثم صلي ثاني طائف ركعتين، طيب هذا كلام حسن، هذا طيب، هذا طيب، هذا صح، هذا كلام طيب، يعني ممكن يقال يعني انه ايضا من على الصوره هذه انهم من يصلي بهم ركعتين، يعني اذا كان والله قالوا يعني ان هذا هو الابلغ في الحراسه فيصلي بهم ركعتين ثم ياتي يصلي بالطائفه ركعتين، هذا طيب. نعم حسن. اللي هو لا، هي بعضهم قال 17، بعضهم قال 16 و14، لكن الصواب ما تصل هذا، كما قال 6 و7 صفات، كما قال القيم رحمه الله: كل ما رأى بعضهم إذا رأى اختلاف قال صفة، وهي في الحقيقة صفة واحدة، لكن بعض الرواة ذكر شيء وبعض سكت، مثل بعض الأحاديث اللي يأتي فيها اختلاف الرواية فيقول هذا حديث آخر غير هذا أو هذه قصة أخرى، الصواب أنه صفة واحدة مثل صفة صلاة الخوف. نعم. لا، صلاة الخوف تصلى في البلد، أو صلاة الخوف تصلى حتى في البلد، لو يعني لو أنه هجم العدو عليهم ولم يستطيعوا صلوا صلاة خوف، بل بعض العلماء جوز الفطر في رمضان في الحضر، جوز وافتاه شيخ الإسلام رحمه الله بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.